zobaczył raz słup, na który zaraz wlazł. Milczą dzieje, czy mu trzeźwy, czy pijany. Wtem krzyk straszny przyjaciela: złaź, zobaczą i zestrzelą! Gdzie i po co na dół złaź na boskie rany? Czemu zaraz mam być trup? To jest bardzo dobry słup, żeby móc poszerzyć sobie horyzonty. Patrzę w górę i na boki i niekiepski mam widoki, a poza tym sięgam wzrokiem ponad fronty. Ale ja o ciebie drżę, złaź tu do mnie, błagam cię. Krzyczy druh i odbezpiecza broń w rozpaczy. Dla twojego dobra przecież towarzyszę ci po świecie. Dla mnie przyjaźń zawsze przyjaźń będzie znaczyć. Palca spust posłuchał i spod chmur ciężkich w barwie krwi spadł jak worek ten, co szukał śladu gwiazd. Nikt się nigdy nie dowiedział, co zobaczył, gdy tam siedział. Słup jak słupa przyjaciela ma się raz. Trójka. Program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3209 فازهای 17 و 18 فارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حملان آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 فارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صد را انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, baba. Dzień dobry. Minęła godzina 4:30. Jest 20 Azara roku 1396. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil. سرم نزا که کفرم در میا وی نکن گفتمت حوصلم از دست تو دار سر میا وی نکن وی کفرم در اومد ولک وی کفرم در اومد ولک Wait, من شب گفتیم میدازم گفتیم گوشه ها رو بده که کفرم در میاد وی نکن گفتم ات حوصلم از دست تو دار سر میاد وی نکن وی کفرم در اومد وله I takie to paradoksy radiowe i magia tego medium. Nie mogłem na początku audycji powiedzieć, jaka jest teraz temperatura w Teheranie, no bo właśnie w nim jestem. Udało mi się jednak zostawić przed wyjazdem małą pocztówkę dźwiękową, a słowo pocztówka będzie tym bardziej na miejscu, gdy uściślając dodam, że tak naprawdę w Teheranie już mnie, mam nadzieję, nie ma, co najmniej nie powinno mnie tam być. Wiadomo, jak to z planami bywa. Na szczęście muzyka, która dziś w Radiu Teheran będzie rozbrzmiewać, pozwoli nam na wspólnotowe doświadczenie, jak zawsze tutaj. Klasyczna muzyka perska, z którą najczęściej spotykamy się, dociera znacznie rzadziej, a dźwięki, które słychać na co dzień, bliższe są temu, co usłyszymy właśnie przez najbliższe 2 godziny. آتش سنده به جونمون Atabaj. To on otworzył nasze dzisiejsze spotkanie. Zdecydowanie więcej będzie w tej audycji niż zazwyczaj gorących rytmów wybijanych na niemal wszystkim. Każdy region Iranu oczywiście ma swoją specyfikę, jeśli chodzi o lokalną muzykę, a czymś, co charakteryzuje tę powstającą nad samą Zatoką Perską, gdzie dziś jesteśmy, są właśnie znacznie silniejsze akcenty położone na wszelkiego rodzaju bębny, przeszkadzajki, grzechotki i tego rodzaju perkusjonalia. Rodzice Zi, od którego zaczęliśmy nasze spotkanie, pochodzili z Gruzji, ale on sam przyszedł na świat w Mazdziele Soleiman w Chuzestanie, czyli w tej wiecznie rozpalonej słońcem roponośnej prowincji przy granicy z Irakiem. Trudno powiedzieć, jaki wpływ na jego muzykę miało wychowanie tam właśnie, szczególnie, że jego rodzina przeniosła się do Teheranu, gdy miał 9 lat, ale potem, gdy zaczął śpiewać, w jego piosenkach często dało się odnaleźć takie odniesienia. Świetne połączenie tego, co stanowi krwiobieg muzyki znad Zatoki Perskiej, z tym, czego chciała słuchać ówczesna teherańska klasa średnia, czyli z zachodnim popem. Choć zdaje się, że akurat jego najpopularniejsza piosenka w Iranie to lokalna wersja Rasputina, która znalazła się na kasecie z roku 1978, jego ostatniej wydanej przed rewolucją w Iranie. Dla nieco innej publiczności w tym samym czasie w Teheranie śpiewał Nematollah Agassi z także chuzestańskiego Desfulu. To muzyka rozbrzmiewająca kiedyś z odtwarzaczy kaset w bazarowych zaułkach, głos uwielbiany przez mieszkańców południowej, biedniejszej części miasta. Tak sobie myślę, że setki razy musiał przechodzić koło Cafe Polonia przy ulicy Lalezar, bo poza polską kawiarnią mieściło się wtedy przy niej wiele kin i kabaretów, w których Agassi często występował i których był wielką gwiazdą. Nad niektórymi takimi kinami zamienionymi dziś w magazyny wciąż wiszą w miarę czytelne strzępy plakatów filmowych z lat 70. Nie ma już za to ani kabaretów, ani plakatów z Agassim. Jest na szczęście jego muzyka. مشکل تو چقدر بلایی، چند روز پیدات نمیشه کجایی، وقتی دونستی که شدم گرفتار با من گذاشتی سر بی وفایی، با هر نگاهت هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری پارا بندون میشه، با هر نگاهت هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری پارا بندون میشه. کی بهت گفت میخوامت گوش نده، یا حوض چشماشه یا میزده، تو قنچه ای به پاک پرپر نشی، با دل من این کارا خیلی بده، با هر نگات هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری پارا بندون میشه، با هر نگات هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری پارا بندون میشه. که دلم پیر بشه، از این میترسم که یه وقت دیر بشه، بمیرم از قصد پشیمون بشی، اون وقت دلت از قصد غمگین بشه. با هر نگات هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری پارا بندون میشه، با هر نگات هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری پارا بندون میشه. خوشگل تو چقدر بلایی، چند روز پیدات نمیشه کجایی، وقتی دونستی که شدم گرفتار با من گذاشتی سر بی وفایی، با هر نگاهت هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری پارا بندون میشه، با هر نگاهت هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری پارا بندون میشه، با هر نگاهت هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری پارا بندون میشه. نشسته برگل سهم من از زندگی جز رنج و غم نبوده حاصل، چرا خدا دنیا نشد یک دم به کامم، رنگ سیاه سنگ غم گرفته نامم. سهم من از زندگی جز رنج و غم نبوده حاصل، چرا خدا دنیا نشد یک دم به کامم. رنگ سیاهم رنگ غم گرفته نامم، چرا خدا دنیا نشد یک دم به کامم. رنگ سیاهم رنگ غم گرفته نامم. Łatwiej niż kasety z piosenkami Agassiego można znaleźć winylowe single z nimi. Łatwiej, co wcale nie znaczy, że łatwo, bo teoretycznie jedno i drugie jest w Iranie nielegalne. Ale tyle rzeczy w Iranie jest nielegalnych, że roznamiętnianie się tym po tylu latach nakazów, zakazów i ograniczeń wydawanych przez tych, którzy za nas wiedzą lepiej, co dla nas jest dobre, byłoby dla Irańczyków niezdrową stymulacją. Może nie aż tak popularnym jak Agassi, wokalistą z bazarowych zaułków, był pochodzący z irańskiego Azerbejdżanu Parviz Khosravi, który w swoich piosenkach także przemycał elementy muzyki bandari, czyli portowej. Thank you. یه روز میای پیش من با چشم گریون، یه روز میای پیش من با لب خندون، یه روز تو را میبینم با دل پرخون، یه روز تو را میبینم زار و پریشون، زار و پریشون، زار و پریشون. یه روز کارم زاریه، یه روز کارم شادیه، یه روز کارم زاریه، یه روز کارم شادیه. آخه چه دنیاییه، آخه چه دنیاییه. زندگی همیشه رنج و غم میشه، زندگی همیشه رنج و غم میشه، شکل و شکایت درد و غم میشه، شکل و شکایت درد و غم میشه. میدونم پرابی بارون نداره، چشم گریون لب خندون داره، میدونم هر چشم گریون لب خندون داره، میدونم پستی ها بلندی داره، میدونم قصه ها تمومی داره، میدونم پستی ها بلندی داره، میدونم قصه ها تمومی داره، میدونم قصه ها تمومی داره. یه روز کارم زاریه، یه روز کارم شادیه، یه روز کارم زاریه، یه روز کارم شادیه. آخه چه دنیاییه، آخه چه دنیاییه، آخه چه دنیاییه، آخه چه دنیاییه. رنج و غم میشه، زندگی همیشه رنج و غم میشه، شکل و شکایت درد و غم میشه، شکل و شکایت درد و غم میشه. چشم گریون لبی خندون داره، میدونم پستی ها بلندی داره، میدونم قصه ها تمومی داره، میدونم پستی ها بلندی داره، میدونم قصه ها تمومی داره، میدونم قصه ها تمومی داره. یه روز کارم زاریه، یه روز کارم شادیه، یه روز کارم زاریه، یه روز کارم شادیه. آخه چه دنیاییه، آخه چه دنیاییه، آخه چه دنیاییه، آخه چه دنیاییه. Bazarowe zaułki wcale niekoniecznie były zdominowane przez śpiewających panów. Przy innej okazji spotkamy się z tamtejszą odpowiedzią na Gugusz, czyli z Suzan. Teraz jednak wracamy do Szachre Bala, czyli górnego miasta. W piosence, którą zaśpiewa Betty, pojawi się dość charakterystyczny, nowy jeszcze dziś przez nas niesłyszany element muzyki Bandari, Busheri czy Abadani. To Nayanbun, czyli irańskie dudy. سرلی عروسی کریمه بابا به جونه نبیم سیکو سیکو سیکو بچه رایی با ما نگو ما هم تازه سرلیم به چه ها بیم گفتن حالا میبریم اگر شام میده ما میام بابا شام هم میده بس بزن بریم گویده موسیقی سبزه پوش و یه دانه بدون سبزه که یارم سبزه پوش و یه دانه میونه عاشقا خودم فروشه دانه میونه عاشقا خودم فروشه دانه دل دان دان دان یارم بالا آبو بدن هل دان دان دان یارم بالا آبو بدن Betty ma na swoim koncie przeboje głównie w typowym nurcie irańskiego popu sprzed rewolucji, ale kilka piosenek, które napisał dla niej Shahram Azar, zdradza, że on sam, znany później w Stanach jako Sandy, pochodzi z Abadanu, miasta położonego na wyspie w delcie Tygrysu i Eufratu, które kilkadziesiąt kilometrów dalej wpływają do Zatoki Perskiej. Abadan to jedno z tych miast, na których przykładzie doskonale po latach jeszcze widać, jak bardzo wyniszczająca była wojna iracko-irańska w latach 80. Przed wojną mieszkało w nim jakieś 300 tysięcy ludzi, dziś nieco więcej, a tymczasem pod koniec wojny było to miasto całkowicie wymarłe. شبیه زیر Zatoka Perska jako świadek zakochiwania się. Gdy rozpuszczam twoje włosy, zatoka rozciąga się w tle, wiatr przykrywa twoje ciało, a noc, noc była zaimpregnowana cudami. Nie jesteś winnicą, nie jesteś winogronami, jesteś winem z Shirazu. Taki hołd Zatoce Perskiej na ostatniej tegorocznej płycie Madonna składa zespół Dunk Show. No to wybieramy się wreszcie nad Zatokę Perską. Nie będzie to może wyjazd etnomuzykologiczny, choć taki byłby pasjonujący, ale pora na muzykę faktycznie stamtąd pochodzącą. عود الوصية وحت عنا أوصيك يا شمس لمسيتي يما على الوالد عود وصيتي أنا غريبة طبيت لا يا لا دير اللول يا الولد يا ابني دير اللول ادوك نحيل وساكن تشول اوصيك يا شمس لمسيتي على الوالد عيد وصيتي أنا غريبة وطرف ويتي نايا يمه نايا يا يمه عدوك نحيل وساكن تشول يوم بالليل بالليل جسدنا الحنينة والله يا يوم ودموع حيبخن الشيمة أم الضمعات وخوي شيمة بعديت من امين هيله ويا ثوب والعلي ما بيشيله يوم بعديت من امين هيله ويا ثوب والعلي ما بيشيله انها Taki fragment jego albumu Kamakan to płyta znakomita, o czym niejednokrotnie starałem się już słuchaczy Radia Teheran przekonać. Nie tylko znakomita sama w sobie, ale na dodatek znakomita na każdą okazję. Jedna z tych, mam wrażenie, ponadczasowych, o co znacznie łatwiej w przypadku muzyki klasycznej niż takiej właśnie, tym większe moje uznanie i niesłabnący zachwyt tym sprawdzającym się w każdych okolicznościach albumem. Zresztą na potwierdzenie tego, co mówię, za tydzień będzie kolejna okazja, by wrócić do tego wydawnictwa. Wtedy czeka nas dwugodzinne spotkanie z poezją Moulany, czyli poezją Rumiego. Pora teraz na jeszcze jednego portowego bohatera młodego pokolenia. Mohsen Sharafian to prawdziwa instytucja, jeśli chodzi o muzykę z Buszeru i okolic tego miasta. Człowiek, który poświęcił jej całą swoją energię. Jest liderem zespołu Lian, tak brzmi antyczna nazwa dzisiejszego Buszeru. Sam gra na irańskich dudach, czyli na janbun i śpiewa, ale oprócz tego, a może tak naprawdę przede wszystkim niestrudzenie bada historię, różnorodne, czasem bardzo egzotyczne korzenie tutejszej muzyki. Jeździ wzdłuż zatoki, nagrywa lokalnych muzyków i miejscowe rytuały, którym towarzyszą niezmienione od wieków pieśni. طب بوشهر والله خیلی راهن یلا مردان هیرون گلی دریا خراب هلی دریا سیاه جلیلم جلیلنگم جلی خیلی لنگم هل بله مردان جنگی یلا جنگی نهنگی هل جنگی کن اینجا یلا مردا به نازا بگو هل یلا هل ماشالله هل تا به بندر والا خیلی راهن والا خیلی راهن یلا دریا سیاهن والا خیلی راهن دریا سیاهن والله خیلی راهن دل جنگی کنی جنگ یالا جلی لنگم یالا مردان هیرون مردی میده بشکن بگو هل یالا هل هل یالا هل ماشالله هل هل یالا خیلی راهن یلا مردان هیرون مردی میده بشکن هله هله یلا بگو ماشالله یلا مرده به نازم تابه بندر یلا تابه باهم یلا تابه بندر بگو ماشالله یلا مردان هیرون لعنت شیطان یالا جنگی کنین جنگ یالا مردان ایران هله دریا سیاهن هله دریا سیاهن والا خیلی راهن یالا جنگی کنین جنگ ای یالا کنین جنگ والا خیلی راهن تب بندر یالا یالا یالا یالا یالا یالا یالا Wieczorem 31 grudnia, gdy większość ludzi w Polsce będzie wyrażać magicznymi zaklęciami wiarę w to, że następny rok będzie cudowny, wspaniały i lepszy od obecnego, Mohsen Sharafian wystąpi w Teheranie, w Talare Wahdat, razem z zespołem Lian. Nie wiem do końca, czego się spodziewać po tym występie, bo Mohsen Sharafian pozwala sobie czasem na przedziwne, wodewilowe aranżacje, szczególnie gdy występuje w towarzystwie zespołu Lian. Koncert to zatem z lekkim posmakiem ryzyka, ale gdyby ktoś ze słuchaczy Radia Teheran się wybierał, to może się tam spotkamy. Helej, helej, hu! Helej, helej, hu! Helej, helej, hu! Helej, helej, hu! سونه بندری گرما میاد تو پنج دری تش میباره سرمون با اینه میشا که در بیری که تش تو دلمه که تش تو دلمه تش تو دلمه سونه عشق یار دل تنگ و انتظار گل زده پاک دلمو وای چه کنم با دل زار که تش تو دلمه که تش تو دلمه که تش تو دلمه که تش تو دلمه و گرمه ی عشقش دل ما خیل میکنه و افتو تنده گرمه اورن اورن گرمه دریا هبرن گرمه گرمن گرمن گرمه سختم گرمن گرمه دریا هبرن زیبا به تماشا گل صحرا توی ساحل به چه ها خوی فتیری ماسه ها توی ساحل به چه ها خوی فتیری ماسه ها که دلدار اومده که دلدار اومده که دلدار اومده بندری گرما میاد تو پنج دری تش میباره سرمون با این میشاد که در بیری که تش تو دلمه که تش تو دلمه که تش تو دلمه که تش تو دلمه تو وسون عشق یار دل تنگ و انتظار گل زده پاک دلمون با ایچ کنم با دل زار افتو تنده گرمه اوره اوره گرمه دریا غبره گرمن گرمن سختم گرمن دریا غبره بودو بودو علو خارو اوی ما بودو تموم شو شیر و راشگو بودو بودو وای هله هله گربه مرمری نمیتونی ما اینام ببری ما این دمت چه میکنی خارو برنجت میزنم وای فروشم همه تو جام بودوش ایکی چه ایکی چه زمینم دریا موج دریا دریا موج دریا دریا موج دریا دریا پر موجن موجاش تا اوجن لنجاش تو غبن من بسد خوجن من بسد خوجن بی قرار موی فروش دریا بخونه رو بروش غصه نمی کنه بلش یزل بخونیم سی دلش دل بی قرار موی فروش دریا بخونه رو بروش غصه نمی کنه بلش یزل بخونیم سی دلش یزل بخونیم بخونیم سیدلش، وای نزله بخونیم سیدلش، نزله بخونیم سیدلش. عمو ماینی کو بچیله، کی بچیله کو بچیله، وای خفله بیکلیله، کی بچیله کو بچیله، ای بچیله زلارندن، کی بچیله از بره دل دارندن، کی بچیله کو بچیله، طرفای دل وارندن، از پس دیوارندن، کی بچیله نخوشن سینارندن.